سلام. لكن الشيخ علي الحسيني اللي غضبان لكن والله هو من محبيني وصوته بيشديني، يتفضل الشيخ علي الحسيني ربنا يهديه ويهديني ويصلح اللي ما بينه وما بيني. اقول كمان يا حسيني، وربنا يهدي سره ويديله اللي في باله ويكتر له عياله. يتفضل مشكورا الشيخ علي الحسيني متضرعا الى الله، واياه نصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأعزاء، لو سمحتوا، لو سمحت الصوت شوي، الصوت شوي لو سمحت. أخوانا أخوانا أخوانا أخوانا أخوانا فضيلة الشيخ، لو سمحتوا أنا عاوز يعني نقعد كده، وإحنا كلنا جايين أدواء، ومهما عملنا من واجب مش يجي كترة قطرة في واجب الشيخ مما أداه في أنحاء الجمهورية والعالم. إخوانا عاوزين نقعد وننصت ونستمع لإخوانا القراء بكل احترام، لأننا كلنا جايين أدواج. يجب علينا أن نسمع القارئ اللي بيقرأ أو المبتهل بتدبر حتى نحسن. مش عاوز، أنا عاوز كل واحد يقعد نفسه وسكت نفسه. إخوانا صلوا على الحبيب. الحقيقة فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب كان صديقا حبيبا والدا لنا كلنا. فالحقيقة عاوزين كلنا نسمع ونقص. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وارحم يا ربي شهداءنا واشف مصابنا يا اكرم الاكرمين يا اللهم ارحم متوفانا واكرم منزلانا، اللهم انصرنا على الكلام. حميدتم بلن يأتم بالصبر إلا حميدتم بلن يأتم بالصبر إلا وإذا قلت فاستقبل والبلوى هو الله. ابشر يا عم الشيخ شبيب، ابشر يا عم الشيخ شبيب، انت في روضات الجنة، ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر وانت في الجنة لانك من اهل القرآن. ابشر ابشر الصلاة على الحبيب نور، الصلاة على سيدنا النبي نور، واللي يصلي عليه ربنا يضمن له الجنة. سمعني الصلاة على الحبيب. يا سيد السادة يا صلي صلي صلي صلي.